بعيك عنك الشر بموت من حبك وانسى فيني شي ذنبك على جنبك وبعيك عنك الشر بموت من حبك وانسى فيني شي ذنبك على جنبك على جنب.